قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وين وقفنا معكم يا شباب على آخر شيء؟ على عبد الرحمن. طيب عاد لا تفضحون الولد ولا يكفي الفضيحة أن احنا ذكرناه في برنامج. نعود عليه. فأنا أقصد أنك إذا نظرت في القرآن وجدت أن الله تعالى أوصى الابن بوالديه لأنه يعلم أن كثيرا من الأبناء قد يسبق إليهم العقوق. أما الأب فمن رحمته بولده أصلا وانكساره له تجد أنه يعني ينكسر للولد لأن هذه فطرة جعلها الله تعالى في قلبه. نعم تفضل. طيب ما هو مقياس البر بالوالدين؟ يعني يكون شخص بار بوالده الناس كلها تلاحظ، لكن يكون الوالد يقول هذا مو بار فيني، هل يكون على الشخص هذا ذنب؟ جميل جميل. سئل عبد الله بن عباس أيضا، وذكرت لكم يا شباب أن عبد الله بن عباس هو يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة بتفسير القرآن، حتى أنه كان يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لضربت أكبادها إليه. سؤال قيل له يا ابن عباس الله تعالى يقول وبالوالدين إحسانا، ما معنى الإحسان إلى الوالدين؟ يسألون سؤال إيش معنى الإحسان إلى الوالدين؟ قال ابن عباس الإحسان كثير ما أستطيع أن أصفه. قيل له فما معنى العقوق؟ ما دام أنك الإحسان كثير ما تقدر تصفه بين لنا إيش معنى العقوق. اسمع ماذا قال ابن عباس، واللي يسمع الأخوة والأخوات. قال ابن عباس لو أن الولد نفض ثوبه بجانب والده فتطاير الغبار على أبيه كتب عند الله عاقا. هذا يا جماعة بس غبار. أجل الآن صور العقوق الصراخ على الوالدين، الواحد أحيانا يدري أن أمه تتضايق من الشيء الفلاني ويفعله ما عنده مشكلة، يدري أن والده يفعل الشيء الفلاني ويفعله ما عنده مشكلة، هذه إيش يكون الأمر فيها؟ بلا شك أن الأمر أعظم. يقولون أن أحد الأعراب سئل قيل له ما تقول في موت الوالد؟ شوف هذا الآن يدلك على مقدار محبة الأب لولده. قيل له ما تقول في موت الوالد؟ قال ملك حادث، إذا مات أبي صح أنا بحزن عليه شوي لكن بفرح بالإرث اللي جاني، ملك حادث. قيل له فما تقول في موت الزوجة؟ قال عرس جديد. صح أنا ببكي عليها شوي لكن بكرة بتزوج وبنبسط، عرس جديد. قيل له فما تقول في موت الأخ؟ قال كسر الجناح يبقى جناح، ببكي على أخي كم مرة لكن برضو أنا ماشي. قيل فما تقول في موت الولد؟ فقال آه ذاك جرح في الفؤاد لا يندمل أبدا. يقول هذا والله جرح في الفؤاد إذا مات ولدي لا يندمل أبدا. أبيك تسأل أي واحد من الناس مات له ولد لو من 10 سنوات تقول له أليس إلى الآن تتذكره؟ يقول لك إلا والله يا أخي أتذكره، وأحيانا يأتيني في النوم، مع أنه مات له من سنوات ويمكن عنده أولاد كثير. لذلك ذكروا أن من علامات الساعة أن يبدأ الولد يبر صديقه ويعق أمه، يقول أن يبر صديقه ويعق أمه. وكذلك ذكروا أيضا أن الإنسان في آخر الزمان يبدأ في أحيان كثيرة يقدم زوجته وأولاده على أمه وأبيه. كم الآن واحد يا جماعة يعني مع زوجته وأولاده يراهم يوميا وأمه وأبوه في نفس المدينة ولا يراهم لكل أسبوع ونصف ولا أسبوعين؟ كم الواحد يا جماعة الأكل الجميل يقدمه زوجته وأولاده؟ كم من واحد يقدم بالمال زوجته وأولاده الهدايا زوجته وأولاده بينما أمه وأباه لعله يمر عليه أحيانا الشهر والشهران والثلاثة وما فعل مثل هذه الأمور؟ طيب أنا ودي أقف معكم وقفة مدام تكلمنا عن أنواع البر والزوجة والأولاد، إيش الأشياء التي إذا فعلها الإنسان يعني اعتبرناه بار بوالديه؟ خلنا نسمع الشباب اللي الثانوية. إيش الأشياء لو جاءك واحد وقال لك يا أخي أنا ودي أكون بار بوالدي، ايش الاشياء اللي افعلها لاجل اني احقق مثل هذا البر؟ ها شو رايكم؟ اول شيء ادخال السرور فيهم. أحسنت، إدخال السرور، يعني يجي يأتي عند أمه وأبيه ويسولف معهم ولا لا، ويضحك. احفظ لك كم قصة يا أخي وقل لها لأمك وأبيك، إيش اللي يمنع؟ تعالوا سولف على أمك وأبيك، واليوم حصل كذا، واليوم صار كذا، واليوم في المدرسة قال لنا المدرس كذا. أهم شيء إنك تجلس وتسولف وتتحدث، تكسر الحواجز اللي بينك وبينهم. ها غيره في شيء آخر؟ تحقيق ما يطمحون إليه. فأحسن مثلا في الدراسة يطمحون إنه يكون الأفضل، فإيش الحلو في الدراسة بحق أمامه؟ يعني مثلا يعلم أن أباه يرغب منه الوظيفة، إنه يصل الوظيفة الفلانية يروح يحققها، يعلم أن أمه ترغب منه الشيء الفلاني يروح يفعله، يعلم أن مثلا والده ما يحبك أنك تمشي مع فلان وفلان، أن أمك مثلا بالنسبة للأخت لا تحبها أنها تلبس اللبس الفلاني مثلا، أو أنك تتصرف تصرف الفلاني مع إخوانك. أي شيء تعلم أن أباك وأن أمك يكرهه يجب عليك أنك تتركه قبل لا يأمرانك به، أو أنك تفعل الشيء قبل ما يطلبانه منك. ها. الإحسان والتعامل الحسن مع صديق الأب. أحسنت، وهذا ترى من البر يا جماعة، إكرام الصديق من البر. جاء رجل مرة، وهذا يفيد أيضا من كان أبوه أو أمه متوفى. أحيانا بعض الناس يعني يقول يا أخي جزاك الله خير، يعني أنا مرة خطب جمعة حول بر الوالدين، فأقبل واحد يكاد يبكي، قال يا شيخ أنا الحين أمي وأبوي ماتوا، وكيف الآن أستطيع أني أبر؟ خلاص يعني انتهت الأمور. لا، حتى بعد الموت في بر، حتى بعد الموت في بر. أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم، قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يقول أنا أمي وأبوي ماتوا، بقى بر ولا خلاص؟ هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، ذكر أربعة أشياء. قال الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها إيش؟ أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث الآخر قال إن الله ليرفع درجة العبد في الجنة، فيقول يا ربي لما رفعت درجتي وما عندي عمل؟ فيقول هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. شوف يا أخي، يقول هذا أنت صح ما عندك عمل أنت مت، لكن عندك ولد بطل، عندك بنت بطلة، بيض الله وجوه أولادك جزاهم الله خير، أولادك صح أنت مت أو أنت متي، لكن بنتك ما نستك، ولدك ما نساكي. هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. ولدك كان يدعو لك في صلاة الليل، كان يدعو لك في صلاة في بين الأذان والإقامة، كان يدعو لك في الحج والعمرة، كان يدعو لك في يوم عرفة، كان يدعو لك عندما يريد أن يفطر من بعد صيامه. هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. قال الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما. إنفاذ عهدهما يعني الوصية، أنك تنفذ الوصية. وصلة صديقهما، وهذا الذي ذكرها أخونا العزيز، صلة صديقهما يعني تحسن إلى أصدقاء أمك وأبيك، بحيث مثلا في واحد ابن عجوز كانت صديقة لأمك وجاء هذا ورحت أنت وأحسنت إليه وتوسط له ولا عاملته ولا معاملة حسنة أو أي شيء، تبدأ العجوز تلك تدعو لأمك الله يرحم فلانة والله أولادها ما قصروا معي. شوف كيف خليتهم يدعون لأمك بسبب تعاملك الجيد. قال وصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. صلة الرحم أن تصل عمك لأنه ما صار عمك إلا لأن فلان هو أبوك، صلة خالك لأنه ما صار خالك إلا لأن فلان هي أمك، صلة جدتك، صلة أخواتك، صلة أبناء خالك، أبناء خالتك، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذا بلا شك أنه من أعظم البر الذي بر به الولد أمه وأباه. سم الحديث من أحق الناس بحسن صحابتي، لماذا ذكر الأم ثلاث مرات؟ جميل. قال أمك، قالت من؟ قال أمك. جميل. طبعا هذا الحديث هو من أشهر الحديث عند الناس، لكن المشكلة الناس أحيانا يعني يقرؤون هذا الحديث ولا عندهم ذاك التصور به. شوف الآن نحن لما نتعامل مع الناس نتعامل مع أنواع شتى من الناس، من هؤلاء الناس الذين نتعامل معهم جيران، صح؟ بعضهم زملاء في عمل، بعضهم زملاء في دراسة، بعضهم إخوان، بعضهم أخوات، بعضهم مثلا شركاء في تجارة، أنواع الناس. هالصحابي جاء يا رسول الله، قال نعم، كأنه يقول يا رسول الله اللي أنا أعاشرهم وأخالطهم كثير، فيهم أصدقاء، فيهم زملاء، فيهم جيران، فيهم شركاء في تجارة، فيهم إخوان، خوات، أم، أب، جد، جدة، أنواع. يا رسول الله هذه الأنواع كلها منهم أختار أعامله معاملة أحسن من الجميع؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. شفت العجوز اللي جالس هناك؟ قال هذيك أمك. قال ثم من؟ أصدقائي زملائي. قال ثم أمك. أرجع عليها مرة ثانية عطها برين. قال طيب ثم من؟ قال ثم أمك. ثلاث مرات قال ثم أدناك فأدناك، يعني أخواتك إخوانك أبنائك زوجتك. يقولون إن الله تعالى جعل لها ثلاثة حقوق، قالوا لأنها فعلت للولد ثلاثة أنواع من الإحسان لا يفعل هذا للولد غيرها. لا يمكن واحد يقدم لك ثلاثة أشياء إلا أمك. أول شيء آلام الحمل، آلام الحمل بك، وأحيانا يأتيها مثل القيء إذا بدأت تكبر وبدأ الرحم يتوسع لأجلك، والآلام اللي تصيبها أحيانا بالليل تبدأ تدور ما فيها نوم تسعة أشهر يشايلتك. أول شيء آلام الحمل، ثانيا آلام الولادة، هذا الأمر الثاني اللي قدمته لك، ثالثا الرضاعة. أول ما تنولد تبدأ هي ترضعك على الأقل شهر شهرين، ثم أحيانا بعضهن قد يعني تستعيذ بعد ذلك بالصناعية بالرضاعة الصناعية، لكن على الأقل هي اللي فعلت هذا في البداية. أبوك صح له حق، لكن هو ممكن ينفق عليك، أمك أحيانا تنفق عليك، جدتك جدك، أما هذه ثلاثة أشياء فما تفعلها إلا الأم. لذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. في مسألة أخرى وهي مسألة يعني مقدار محبة الأب لولده، أذكر قصة عجيبة ذكرها بعض المؤرخين. ذكروا قالوا كان هناك رجل اسمه أمية بن أسكر الكناني، كان عايش في المدينة. أمية هذا كان عنده ولد اسمه كلاب. كلاب يعني شاب صالح وحريص على الخير ويريد الجنة وكذا، يعني يريد الخير والبركة. يوم من الأيام كلاب هذا رأى، كان يمشي في طريق فالتقى باثنين من الصحابة، طلحة ابن عبيد الله واحد ثاني من الصحابة، سألهم قال لهم يا فلان يا طلحة ويا فلان يعني ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال والله ما نعلم في شيء أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. ذهب إلى عمر بن الخطاب، يا عمر قال نعم، قال أريدك ترسلني إلى الثغور أجاهد في سبيل الله. قال طيب أنت عندك أم وأب؟ قال نعم. قال لازم تستأذن من أمك وأبيك. قال طيب أنا أريد أجاهد. قال اذهب واستأذن. ذهب إلى أبيه وأمه، ما عندهم إلا هالولد. يا أبي يا أمي أنا أريد أني أجاهد. فلم يزل بهما يضغط عليهما حتى وافقوا له بذلك. ذهب إلى عمر أرسله إلى الثغور. الثغور هي مراكز عسكرية تجعل على حدود المدينة حتى لو أتى عدوان من الباشر يرابط فيها المجاهدون، قد لا يدخلون حرب لمدة شهرين ثلاثة سنة. كلاب أبو كلاب، كلاب ذهب، وأبو كلاب أمية بن أسكر شعر بنوع من الفراغ لما ذهب ولده وجعل الربر ما قدر. يوم من الأيام جلس أمية تحت شجرة فرأى حمامة تأتي وتطعم أفراخها، فجعل ينظر إلى الحمامة ويتذكر ولد الكلاب، ثم بكى وقال لمن شيخاني قد نشدا كلابا، كتاب الله لو عقل الكتاب، تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السراب. يقول الأجر في أنا وأمك، ما هو في اللي ذهبت إليه، أنت الآن مثل اللي يتبع السراب. ثم اشتد عليه البكاء حتى عمي، مثل ما وقع لمن من الأنبياء؟ يعقوب عليه السلام لما بيضت عيناه من الحزن على ولده فهو كظيم. بدأ الرجل يمسك نفسه يمسك نفسه عن البكاء حتى أصابه العمى وعمي. فلما عمي جعل يريد من شدة الغيظ أن يدعو على ولده، فلم يستطع، لم تطاوع له نفسه أنه يعني يدعو على ولده، فلم يستطع، فبدأ يدعو على عمر بن الخطاب. بدأ يقول وهو يدعو على عمر: سأستعدي على الفاروق ربا، له حج الحجيج إلى بساقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. يعني من كبر السن وقعت الهامة على العين. سمعه واحد من أصحابه وقال يا أبا كلاب. قال نعم. قال تروح معي مشوار؟ قال وين؟ قال بس مشوار نذهب. قال طيب. ذهب معه. لما ذهب معه هو أعمى أدخله إلى المسجد، فإذا الحلقة جالس فيها عمر بن الخطاب، جاء وجلس في الحلقة نفسها. أبو كلاب ما يدري أعمى، جاء وجلس. أول ما جلس قال له ذلك الرجل يا أبا كلاب. قال نعم. قال انشدنا من أشعارك، الأشعار اللي أنت تحفظ الآنها، عطنا كم بيت. قال سأستعدي، وهو أعمى، سأستعدي على الفاروق ربا، له حج الحجيج إلى بساقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. وبدأ يتكلم على عمر. قال عمر أعوذ بالله، من هذا اللي يدعو علي؟ قالوا هذا أبو كلاب. قال طيب ماذا فعلت أنا له؟ أنا ما ظلمت أحد. قالوا أرسلت ولده إلى الثغور. قال طيب ما وافق؟ قالوا بلى وافق، لكن الرجل المسكين حزن الآن على ولده. قام عمر وذهب إلى ديوانه، ديوان أمير المؤمنين، وقال أرسلوا الآن إلى الثغور يرسلون إلينا كلابا على دواب البريد. دواب البريد كانوا إذا كان البريد مستعجلا يجعلون في دواب على حدود يعني معينة، مثلا 5 كيلو، وفيه مثل المكان فيه مجموعة من الدواب، خيول ولا بغال ولا إبل، ثم 5 كيلو في مجموعة، 5 كيلو في مجموعة، بحيث 100 كيلو بدل ما يقطعها الواحد على بعير واحد لمدة مثلا يومين يقطعها في خلال 1.5 ساعة، يأتي يضرب هالبعير إلى أن يخرج كل قوته. إذا وصل إلى الموقع الثاني إلا البعير تعبان ينزل ويركب بعير ثاني ويمشي، إذا تعب إلا وصل الموقع الثالث ينزل ويركب الثالث ويمشي. فعمر من شدة عجلته يقول ابعثوه على دواب البريد أبغاه الآن. أرسل وجاء كلاب. أول ما دخل على عمر قال لعمر يا كلاب؟ قال نعم. قال أنت ما بلغ برك بأبيك؟ أنا أشوف يعني أرى أباك شديد المحبة لك، ما بلغ برك بأبيك؟ قال يا أمير المؤمنين والله ما أعلم شيئا يحبه أبي إلا فعلته، ولا أعلم شيئا يبغضه أبي إلا تركته. قال زدني أيضا عطني إيش كيف تفعل لأبيك. قال يا أمير المؤمنين والله إني إذا أردت أني أسقي أبي من اللبن، لبن الناقة، ما أفعل كما يفعل الناس، آتي إلى اللبن وأحلب عادي وأعطي أبي أقول اشرب. لا قصة. كيف ماذا تفعل؟ قال آتي بالليل إلى أغزر ناقة في القطيع، أجي إلى أكبر ضرع في ناقة مليان حليب، آتي إليه ثم أنيخها على الأرض وأربطها أعقلها حتى ما تقوم طول الليل، ثم أقوم قبل الفجر. لاحظ يا شباب هذا كله لأجل شربة حليب، إذن غيره من البر إيش؟ قال فآتي قبل الفجر وأذهب إلى القليب إلى البئر وأخرج ماء باردا، ثم أبدأ أغسل الضرع، أغسله 2-3-4 حتى يبرد اللبن الذي في داخل الضرع، في السابق ما عندهم ثلاجات، ثم أحلب لأبي. فإذا صلى الفجر قلت يا أبي تفضل هذا الماء، تفضل هذا اللبن أو الحليب اشرب، فيشربه وهو بارد. قال عمر كل هذا لأجل شربة لبن؟ قال نعم. قال إذن غيرها كيف؟ قال أعظم وأعظم. قال افعل كما كنت تفعل. قال بذهب لأبي وأمي يسلم عليهم. قال لا، أول شيء احلب لي أبغى أذوق الحليب هذا. مضى كلاب إلى إحدى النوق، طبعا ما يقدر يخليها طول الليل لكن دبر نفسه، إلى إحدى النوق وأخذ ماء وجعل يغسل يغسل يغسل حتى صار هاللبن بارد قليلا، ثم أقبل إلى هذا اللبن وحلبه، ثم أقبل إلى عمر قال تفضل هذا اللبن أريد أن أذهب إلى أبي. قال أغلقوا عليه في الغرفة يا أمير المؤمنين. قال أغلقوا عليه في الغرفة. أخذوه وأغلقوا عليه في غرفة، ثم بعث عمر إلى والد كلاب اللي هو إيش اسمه؟ أمية. جاء أمية وإذا هو رجل كبير في السن أعمى مجهد وحزين على ولده. أول ما وصل قال له عمر يا أبا كلاب. قال لبيك. قال يا أبا كلاب ما بقي من لذاتك في الدنيا؟ بقى عندك لذات تبغاها في الدنيا؟ ما بقي من لذاتك في الدنيا؟ قال والله ما بقي لي لذة، أتمنى الموت. قال أقسمت عليك أن تخبرني بأعظم أمنية عندك في الدنيا. قال ما أريد شيئا. قال أقسمت عليك. قال أتمنى والله لو أن ولدي كلاب بين يدي، لو أن ولدي كلاب بين يدي، أضمه ضمه وأشمه شمه قبل أن أموت. قال عمر سيسرك الله إن شاء الله بولدك، خذ هذا اللبن تقوى به، اشرب لبن خل جسمك يقوى. قال ما أريد. قال أقسمت عليك أن تشرب. فأخذه الأعمى أبو كلاب، فلما قربه إلى فيه بكى وبكى وجعل يتلمس الإناء وبكى. قال والله إني لأشم في هذا اللبن رائحة يدي ولدي كلاب. شوف القلب يا جماعة، قلب الأب كيف وإحنا غافلين عن أبائنا وأمهاتنا. يقول والله رائحة يد ولدي كلاب أشمها في اللبن من شدة تعلق قلبه. عمر بن الخطاب الجبل بكى، بكى ولا تحمل الموقف. عمر بن الخطاب اللي كان إذا مشى مع ناس والتفت عليهم فجأة وقع بعضهم على الأرض بكى. ثم قال أخرجوا له كلابا، فخرج كلاب إلى أبيه وضمه أبوه كأنما هو قطعة من جسده، فعلا فلذت كبده، قطعة من كبده. قال له عمر يا كلاب إذا تريد الجنة إلزم قدم أبيك وأمك هنا الجنة. يا جماعة يعني كيف وضعنا الآن نحن مع آبائنا وأمهاتنا بصراحة؟ نعم. هل يا شيخ إذا جاءت على شيء أنا كنت يعني صح هل يعتبر من العقوق؟ أما إذا كان هذا الجدال بلطف وأسلوب جميل لأجل إقناعه بشيء معين، وكان فيه عبارات جميلة، يا بيي الله يرحم والديك، يا أبي والله أني حابك، قبلة راس وقبلة يد ونحوه، هذا ما في بأس إذا كان بأسلوب جميل. أما إذا هو الوالد تريد أنك تلزمه بهذا فهذا من العقوق. بس هو شيخ يعني مصر على أنه هو صح، هو مصر على أنه صح. إذا كان أمر ما يؤثر، يعني أبوك مصر أن درجة الحرارة 25 وأنت تقول لا 30، خلاص خليها 25 هي مشكلة. لكن لو قال أبوك لا تدرس فيها الجامعة مثلا، جامعة معينة وفيه تخصص آخر موافق لهذا التخصص اللي أنت تريده أبوك يريدك فيه، فأطع أباك إذا كنت أنت مقتنع أن ما في مضرة عليك، أو حاول أنك تعالجه بأساليب أخرى، يعني تقنعه عن طريق أمك، عن طريق إخوانك، عن طريق عمك. طيب ممكن يا شيخ أنا مثلا يعني خطبت أحد الفتيات والوالد يعني غير راغب. غير راغب. إن استطعت أنك تقنعه فحسن، إذا ما استطعت أنك تقنعه فلا تأخذه. هذه يعني لأن يا أخي نحن أحيانا سبحان الله إذا تركت الشيء أنت لله ولأجل رضا والديك يبارك لك رب العالمين فيه. أما إذا الواحد لا قاعد يمشي اللي هو يبغى، تأتي لحظة من اللحظات يبدأ يندم على حياته اللي سواها. ويا مناس يا جماعة خالف أباه وخالف أمه وعق بهما وبقى الوالد ضايق صدره بسببه، ثم بعد ذلك تورط الإبن بعد ذلك. ها يا شيخ بعد اللي سمعه منك يعني هل احنا كلنا الآن عاقين؟ أنا ما أقول يعني لا إن شاء الله تبارين إن شاء الله، لكن نحن نخاطب كل من كان يشعر بنوع من التقصير لا بد أن يقف مع نفسه وقفة جادة. أنا حقيقة أبعث رسالة إليكم وإلى نفسي وإلى الأخوة والأخوات اللي الآن يشاهدوننا، يعني إن كل إنسان يعني مثل ما قال عمر إلزم قدم أمك وأبيك. هل تصدقون العلماء يقولون يحرم أن الواحد يقبل رجل الإنسان إلا إذا كان أم أو أب؟ تخيل. يقول ابن كثير إن موسى لما دعا على فرعون، لما كان موسى يدعو وعليه السلام وهارون يأمن، قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أمواله واشدد، يدعو عليه. يقولون أخر الله الإجابة عن فرعون 40 سنة. تدرون ليش؟ يقول ابن كثير في تفسيره لأن فرعون كان له أما هو بها بار. فرعون لما صار بار بأمة أخر الله استجابة الدعاء اللي دعوا عليه. كيف أجل هذا فرعون ضال وفاجر وكافر يقول ربكم الأعلى، فأبارك بغيره من الناس. نختم بسؤالك. في شخص يقول عنده والدين أمروا بمعصية مصرين عليها، هو يحاول يعني يصحهم ويقول يعطيهم خبر أو يقول لهم إنه ما يقدر يسوي هذا الشيء، يقولوا يجبروه على هذه المعصية. لا، إذا كان طبعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا كان الأب يأمر الولد بمعصية شرعا ما يجوز أن يطيعه، لكن كيف ترد هذه المعصية عن نفسك؟ ردها بلطف، يعني ما يقول لا ما أبغى أسوي، ما هو على كيفك، ما أنت ربي. لا، ممكن ترد المعصية بلطف يعني كبير ويعني ونحو ذلك، يعني حتى يكون فيه نوع من التأثير. حقيقة أنا أدري أن عندكم مجموعة من الأسئلة، لكني أرى أن احنا يبدو أن الوقت انتهى عنا، فإن شاء الله تعالى الله يسر في حلقات قادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد يا شباب، وأن يجعلنا جميعا بارين بآبائنا وأمهاتنا. قل آمين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا بارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين. وأنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات تابعين معنا، أشكر لكم لطفكم ومتابعتكم، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير. وشكر موصول أيضا للأخ المخرج جزاه الله خير، والأخوة الذين يشاركون في التصوير والمونتاج، أسأل الله لا يحرمهم الأجر والثواب. وأسأل الله أيضا أن يجعل هذا الكلام الذي قلناه فعلا يعني مؤثرا، وأن يصلح به يعني مشاكل بين أباء وأمهات، وأن يجعل القلوب مجتمعة للخير. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو بصدره ويقول لبيك يا أمه لبيك يا أمه، يعني إن شاء الله إن شاء الله إلى أن تخرج أمه من المجلس. بالله عليكم يا جماعة هكون معكم يعني واقعي، لو واحد منكم فعلا يعني أمه دخلت عليه شو رأيك؟ أسألك الآن أنت، لو أمك دخلت عليك وعندك ضيوف شباب اجتمعوا ذاك اليوم في الجامعة تسولف معهم، قالوا نبغى نجيك بعد العشاء، وحطيتوا من عندكم كل واحد 20 ريال وشريتوا عشاء، والعشاء لسه جاي من المطعم، واجتمعتوا تسولفون مع بعض، ودخلت أمك قالت وانت مجمعهم عندنا شباب الشوارع جايبهم البيت، أنا ما قلت كم مرة ما تدخلوا، أطلع أنت ويا أنت ما تفهم يا حيوان يا، إيش بتسوي بصراحة؟ يعني لا تعطيني الشيء المثالي، عطني الشيء اللي قد يفعله كثير من الشباب في مثل هذه المواقف. هو في الحقيقة ما أقدر أقول بالضبط أنا إيش راح أسوي، لأن وقتها هي في نفسية معينة تحكم الأمر. جميل. لكن يعني أحاول قدر ما أقدر إني أضبط نفسي، ويعني أخذ الشباب وأحاول إنه يعني أصدقائي ما يمونوا علي ويمون عليهم الشباب، تعالوا معليش هالوالدة وعذروها ونطلع، يعني أحاول إنه أهدي الأمور. أكثر الشباب في المواقف إيش يسوون؟ يفقد أعصابه وبعدين يصير أمه أغلى عنده ولا أصدقائه؟ بصراحة غالبا أصدقائه. أي ويبدأ يقول لما أطلع يا برا أنت ما هو شغلك، والله لعلم أبويا ما هو بيتك بيت أبويا، صح؟ ويبدأ ممكن يقول له هالكلام ولا لا، ويفرد عضلاته، مع أن الله شوف لما ذكر الوالدين قال ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني يا أما الأب موجود والأم ماتت، أو يكون كلهم موجودين، أو يكون الأب كبير في السن والأم لسه شابة. ممكن يصير الأب كبير والأم شابة؟ كيف مثل إيش يعني؟ شو رأيك؟ ممكن يصير واحد شاي هو أبوه شايب وأمه شابة؟ كيف ممكن يكون؟ يصير في أكثر الأوقات. يعني يصير الأب عمره مثلاً 70 والأم عمرها ممكن 40؟ لا تكون أصغر شوي يعني. يمكن أصغر أيضاً شوي. يصير رجل عنده مثلاً زوجتين ثلاث، وتصير هذه الزوجة الثالثة لما وصل عمره 60 سنة تزوجها عمرها 20 بعض الناس، فيصير الشاب هذا أبوه شايب كبير والأم لا تزال شابة، فيقول الله أحدهما أو كلاهما. طيب يا ربي ها كيف أتعامل مع والدي؟ بدأ أول شيء بالأقوال، فلا تقل لهما أف. أف لو في لفظة يا جماعة أصغر من أف كان ذكرها الله في القرآن. إيش معنى أف؟ يعني مثلا لو قالت أمك يا فلان روح البقالة جيب لنا مثلا حليب، رحت أنت البقالة وجبت الحليب حطيته، والبقالة بعيدة وتنزل الدرج وتطلع حطيت الحليب، قالت أمك أوه نسينا كمان ما في خبز روح جيب خبز. طيب يا أمي ما قلتي لي قبل شوي؟ قالت روح جيب خبز، رحت وجبت الخبز وحطيته، قالت أوه نسينا كمان نبغى جبن روح جيب جبن. فوأنت طالع قلت وانت رايح الإه هذه حرام، لاحظ الإه هذه حرام، فلا تقل لهما أف، تمشي وانت ساكت ولا كلمة، فلا تقل لهما أف ولا إيش تنهرهما، ما قال تشتمهما تسبهما، تنهرهما. إيش معنى النهر؟ النهر رفع الصوت بالكلام اللي ما هو بسب، يعني مثلا لو أنت بتطلع قالت لك أمك ولا أبوك قال لك لا تتأخر عن الساعة 10، قل طيب طيب وانت طالع، قال يا ولد سامع؟ قلت إيه سامع سامع. طيب قال فاهم؟ قل طيب خلاص ماني متأخر ومشيت، هذا حرام. هل هذا سب؟ ما هو سب. هل هذا شتم؟ ما قلت له يا حيوان يا غبيلة يا سفيه، ما قلت له أي سبة، بس كلمة إيه خلاص والصراخ ولا تنهرهما. طيب يا ربي أجل كيف أتكلم مع والدي؟ وقل لهما قولا إيش كريما، قل لهما قولا كريما. قولا كريما يعني مثل إيش يا ماجد؟ لما أنت تبغى تتغزل بأمك ها شو تقول له مثلا؟ سمي عامري تغزل به مثل إيه، يعني تبغى مثلا تتلطف مع أمك توسع صدرها بقولا كريما. حياتي يا حياتي الله. وبشري أبشري. ومن عيوني ولا لا الله الله. تخيل إن واحد فرضا لو واحد خاطب له وحده طيب وعقد عليها، بعدين اتصلت عليه هي قالت له والله الجوال عندي الشحن منتهي أبغاك ترسل لي بطاقة شحن، إيش بيقول لها بالله عليك؟ هاي يا شيخي عطها الميكروفون يسمعنا. إيش العبارات اللي بيستعملها يقولها لها؟ أقول له خلاص أبشري ما يحتاج. بس أبشري ما يحتاج؟ ما في عبارات أحلى؟ عطى الرجال. أقول له ها إيش بيقول لها؟ يعني أبشر وما يصير إلا خير إن شاء الله. دحين أنظر جيب. طيب ما يقول لها من عيوني بس بطاقة شحن جوال؟ يا شيخة أنا أصير لك شحن جوال، أنا أجي من عيوني غالي والطلب رخيص. مش يتلطف بهالعبارات صراحة؟ ليش العبارات ما استعملها مع الوالدين؟ الله يقول وقل لهما قولا كريما، يعني إن شاء الله أبشر ما يصير خاطرك إلا طيب، حقك فوق راسي من عيوني يا أبوي، أنا عندي أغلى منك. وقل لهما قولا كريما. بعدين قال واخفض لهما إيش؟ يد الذل ولا ظهر الذل؟ لا، قال اخفض لهما جناح. عجب، جناح. في أحد منكم له جناح يا جماعة؟ يقولون إن الله يشبه الإنسان هنا المتكبر بأعظم الطيور كبرا وهو الصقر. الصقر الآن لو تحضر صقر وتطلقه في هذا الاستديو وجدت أن الصقر يطير يطير لا يمكن يأتي يوقع على الأرض، لا لازم شيء مرتفع. لذلك حتى اللي يبيعون الصقور تجد أنه يضع على شيء مرتفع، لا يمكن أنه يضع في قفص ويسك عليه، وحمام ولا دجاج يموت لو تحطك كذا. لكن تعال انظر إلى الصقر وهو يطعم أولاده، تجد أن هذا الصقر يأتي ويقترب يقترب من الأفراح ويبدأ يقرب يقرب يقرب فما عندها، حتى إذا ما استطع يصل إليها فرش جناحي. إذا فرش الجناحين يضع أنفه على الأرض لأجلها الصغار. فإيش قال رب العالمين؟ اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن أنت الآن لما تتعامل مع والديك في الحقيقة أن ترد شيئا فائتا، ما تستحدث معهم شيئا جديدا. يقولون أن عبد الله ابن عباس كان يمشي مرة، كان يطوف مرة على الكعبة. طبعا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن كما تعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم علمه التأويل، يعني علمه التفسير. عبد الله بن عباس عالم من علماء الصحابة. عبد الله بن عباس كان يطوف مرة حول الكعبة فأقبل إليه رجل، الرجل هذا كان يحمل عجوز كبيرة على ظهره ويطوف يطوف بها ويقول أنا لها بعيرها المذلل، إن أجفلت ركابها لم أجفل. الركاب الخيل أحيانا أو الإبل يجفل فيقع اللي فوقه، هذا يقول أنا بعير لكني لا يمكن أوقعها، أنا ماسكها صح، ويطوف على الكعبة. رأى عبد الله بن عباس، بن عباس الناس مجتمعين عليه يسألونه، جاء هذا رجل والعجوز على ظهره، قال يا ابن عباس، قال نعم، قال هذه أمي مقعدة منذ 20 سنة، صار لها 20 سنة وهي مشلولة لا يمكن أنها تتحرك، مقعدة. وفي السابق يا شباب ما كان عندهم كرسي متحرك للمشلولين. يقول هذه أمي مقعدة منذ 20 سنة وربما قضت حاجتها على ظهري. يقول صار لها 20 سنة ليس لها مركب إلا ظهري، ما لها يعني أي وسيلة للانتقال إلا ظهري. يقول وربما أحيانا قضت حاجتها على ظهري، أحيانا تبغى الحمام أحملها مباشرة حتى أذهب بها لقضاء الحاجة فتستعجل وتقضي بول وغائط على ظهري. ثم قال ولقد جئت بها من اليمن والله ليس لها مركب إلا ظهري. لاحظ، يعني هو الآن يقدر يركبها على بعير من اليمن صح، لكن المسكينة مشلولة وضعيفة يديها، لو ركبها على البعير ما تقدر تتمسك فتطيح من على البعير، مشكلة. فما في إلا يشيلها على ظهره، أتى بها حتى تحج. قال ولقد جئت بها من اليمن والله ما لها مركب إلا على ظهري، فهل وفيتها حقها؟ أعطيتها حقها ولا لا؟ أنا صار لي 20 سنة على هالشغل، هل وفيتها حقها؟ فقال له ابن عباس لا لا والله ولا بزفرة من زفراتها. قال لما؟ ليش؟ قال هي كانت تفعل بكذلك، تحملك وتضعك وتنظفك وتحنو عليك وتسهر عليك بالليل وهي تتمنى بقائك، تبغاك تبقى حي، وأنت تفعل بها ذلك وأنت تنتظر موتها، صح ولا لا؟ بالله عليك ما هو وهو يشيلها ويحطها في نفسه وده أنها تموت صراحة، يعني يقول الله يحسن خاتمتها، الله يحسن خاتمتها. بدليل لو أن الآن شخص جاء إليك وبدأ يتشكى من والده، قال لك يا أخي أنا مع زوجتي وأولادي في البيت وعندي والدي كبير في السن، أتعبنا يا أخي وجاب لنا مشاكل ودائما يوسخ المكان يفتش الثلاجة، يعني أزعجنا في البيت. فقلت له أنت كم عمر والدك؟ قال يعني الوالد عمرك كبير وذكر لك انه بلغ من السن عتيا. فقلت له انت يا اخي اصبر واحتسب، يعني كلها كم بعيش سنه سنتين ثلاثه وميت، يا اخي تجمل معه بر به قبل ان يموت. لكن لو اشتكى من ولده قال لك يا اخي انا عندي ولد عمره 19 سنه وتعبنا يا اخي، تخرج من الثانويه ما قبله جامعه ولا عنده وظيفه، وجاب لنا المرض في البيت وصار يسرق فلوسنا ويضرب اخواته واخوانه. قلت له كم عمر الولد؟ قال 19 سنه. قلت يا اخي اصبر عليه كلها يعني سنه سنتين وهو ميت، هل بيوافق على هالكلام؟ هل بيقول اي والله عسى الله يحسن الخاتمه؟ لا، مع الاب وافق وقال عسى الله يحسن خاتمته، لكن مع الابن لا. اذا هو في الحقيقه مع والده يتمنى موته الصراحه، لكنه لما جاء عند الابن اختلف الامر عليه. لذلك لما ذكر الله تعالى في القران حال الاب مع اولاده ذكر ان الابن يجب عليه ان يبر بالاب، لكن ما في ايه تقول بالاولاد احسانا. ليش؟ لان الاحسان الى الاولاد ياتي بطبيعه الانسان، ياتي بطبيعه الانسان. اذكر مره من المرات اولادي في مدرسه لتحفيظ القران، فمدرسه تحفيظ القران هذه تعطيهم مكافآت كل شهر، تعطي مكافأة مدرسة حكومية عشان يتشجعون. فمرة من المرات تأخرت المكافآت عليهم وأزعجني ولدي في ابتدائي، يا بابا ما أعطونا مكافأة. ماذا فعلت أنا؟ جئت عند السائق رحمة بالولد وقلت للولد خلاص إن شاء الله اليوم السواق يجيب مكافأتك من المدرسة، أنت أهم شيء ذاكر، هو يروح الإدارة ويأخذها. قال طيب. أخذت أنا 200 ريال اللي هي مقدار مكافأة، حطيتها في ظرف وكتبت عليها مكافأة الطالب عبد الرحمن بن محمد العريفي وعطيتها السواق. طيب قلت يا فلان خذ هذه الظهر وانت مرجعهم قل هذه مكافأة المدرسة. قال طيب. أعطيته إياه ثم جئت الضحى عندي شغلة عند السواق. قال يا شيخ وأنا مودي الأولاد اليوم للمدرسة عبد الرحمن يقول لي اسمع يا فلان. قال نعم. قال ترى اليوم لما تجي مكافأتي انتبه لا تعطيها أبوي، عطني إياها أنا. شو سبحان الله يا جماعة، قعدت أضحك، قلت الآن أنا قاعد أحسن إليه ورحمة به إن مكافأته تأخرت قاعد أدفع من عندي وبحيلة حتى ما يتأثر نفسيا، وهو يقول للسواق أنت بلا تعطيها أبوي أخذها. يعني أسأل الله التوفيق والسداد. فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات ثم نرجع إليكم إن شاء الله.